صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مطالب عديدة نصت عليها هذه الآية الشريفة. أولا، يبدو أن الهدف الرئيس من الآية الشريفة هو تنظيم علاقة الإنسان بغيره، أن هذه العلاقة يجب أن تقوم على أسس موضوعية من شأنها أن تحقق سعادة الإنسان في الدنيا والأخرى، لأن الإنسان له بعدان، ويغلط من يظن أن له بعدا واحدا فقط، فيقصر نظره على الدنيا ويقيم علاقاته ومعاملاته على أساس الدنيا فقط. لابد أن تلحظ البعدين في تقييم كل عمل، لما تعرض عليك معاملة أو علاقة لابد أن تنظر في هذه العلاقة أو المعاملة، كم فيها من مردود على آخرتك وكم فيها من مردود على دنياك في نفس الوقت. ولكن إذا تعارض قطعا، الإنسان المؤمن لا يبيع دينه بدنياه، لأن الهدف هي الآخرة. الدنيا هي عبارة عن دار اختبار، تماما كسفر يقوم به الإنسان سرعان ما ينقضي، وبالتالي فلا بد أن يعد الإنسان نفسه لذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، ذلك اليوم الذي هو يوم النعيم الدائم ويوم العذاب الدائم. فلهذا معيار التقييم يجب أن يكون معيارا مزدوجا، من جهة يحفظ لك دينك ويحفظ لك دنياك. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل كما قال شاعرهم. ولكن إذا تعارضا هنالك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديدا، قسم يبيع دينه بدنياه وقسم لا، يقدم كل ما عنده من أجل معتقداته من أجل دينه. القرآن الكريم حينما ينظم مسألة العلاقة بالغير يقول واصبر نفسك مع الذين، أعطاهم أوصاف، يعني أنك إنما تصاحب وتكون مع هؤلاء ولا تكن مع العكس. فأعطانا شريحتين، الشريحة الأولى هي الشريحة المؤمنة المستقيمة التي يأمن منها الإنسان على دينه وعلى سعادته، والشريحة الأخرى الشريحة التي من شأنها أن تكون عافة لذلك الإنسان، ضارة لذلك الإنسان، إن في دينه وإن في دنياه. الكلمة المعروفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في في وصاياه قال لا تصحب الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، ولا تصحب الكذاب لأنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، ولا نعم تصحب البخيل لأنه يمنعك أشد ما تحتاج إليه. إذن المعية ما تكون كل مع كل أحد، المعية إنما تكون ضمن مواصفات معينة. القرآن الكريم يشرح هذه المواصفات، يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. القرآن تناول عنوان الدعاء، والحال أن الدين هو أكبر من دعاء. الدين نظام متكامل للحياة، والإنسان المؤمن هو الإنسان الملتزم بكل هذا الدين. وما نطلق عبارة العبد الصالح إلا على الإنسان الذي صلحت سريرته وعلانيته، صلحت علاقته مع الله ومع نفسه ومع غيره، هو في البيت صالح وفي السوق صالح وفي الأسرة صالح، في المدرسة صالح، في عمله صالح، في كل جوانبه صالح، في نظامه الاجتماعي ونظامه الاقتصادي وغيره صالح، لأن الدين له في كل واقع حكم. فالعبد الصالح هو الذي يستوعب كل هذه المجالات بأحكام الله تبارك وتعالى ولا يتعدى حدود الله. طيب هذا النظام المتكامل كل القرآن الكريم يأشر له بها العبارة، يقول يدعون ربهم، وكأن الدعاء يعني هو الملاك. الحقيقة المقصود بالدعاء هنا ليس مجرد أن تقرأ كلمات معينة وانتهى الأمر، إنما المقصود بالدعاء العبادة، لأن الدعاء أساسا أو العبادة أساسا تتمثل بالارتباط بالله تبارك وتعالى. الدعاء بما هو ارتباط بالله، بما هو صلة بالله، بما هو حافز على تقوى الله عز وجل. الصلاة في أصل اللغة العربية معناها الدعاء، لكن استعيرت هذه اللفظة، اصطلح بها على الأفعال المعينة التي يمارسها الإنسان المسلم باليوم 5 مرات ويعبر عنها الفرائض 5، سميت صلاة. وإلا الصلاة بالأصل هي الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لكن المهم بالدعاء هو الارتباط بالله تبارك وتعالى، ليس المقصود مجرد قراءة الألفاظ المعينة، قراءة النصوص المعينة للمناجات وللطلب من الله عز وجل. هذه هي مظهر من مظاهر الرابطة مع الله تبارك وتعالى، ومظهر من مظاهر الدعاء، لأن الدعاء أحيانا لا يكون باللفظ، قد يكون بالقلب. المقصود بالدعاء هو نفس الصلة بالله تبارك وتعالى. الإنسان المؤمن إذا كان على صلة بالله يكون عنده عاصم في سلوكه، ما يتجاوز على الحدود، لأنه يوجد من يستشعر رقابته عليه وهيمنته عليه، ويعرف أن الله عز وجل محيط بسلوكه بصغيره بكبيره. فدائما الإنسان يكون في حالة صلة بهذا الحاكم العادل برب العالمين تبارك وتعالى، الذي لا تخفى عليه خافية، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. إذن المقصود بالدعائية، المقصود الحالة الربانية، أن يكون الإنسان ربانيا، بمعنى أن يمتثل أوامر الله دائما نصب عينيه. ذات يوم الإمام الصادق عليه السلام سأله سائل أي الأعمال أشد يا ابن رسول الله؟ قال ذكر الله على كل حال، وإنصاف الناس من نفسك، ومواساة أخيك. هذه أشد الأعمال. السائل يقول كنت أتصور أن يقول مثلا أشد الأعمال هو الجهاد، باعتبار أن الإنسان يجاهد بسيفه في سبيل الله فيقاتل يقتل يقتل، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. كنت أتصور يجاوبني هكذا، وإذا بالإمام ذكر أشياء ليست في خاطري أبدا. قال أشدها ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الغير، وبعد مواساة أخيك، وذكر الله على كل حال. إذا تنظر بعين الدقة بهذه الفصول الثلاثة تتأمل بها، تجد بالفعل بمحتواها الحقيقي هي شديدة على النفس، بل أشد على النفس من غيرها، وغيرها يرجع إليها، خاصة ذكر الله على كل حال. قلت له: يا ابن رسول الله، ما المقصود بذكر الله على كل حال؟ ها نحن يوميا نقول، نكرر دائما، نسبح تسبيح جدتك الزهراء عليه السلام وهو ذكر، ونقرأ دعاء جدك علي عليه السلام دعاء كميل وهو ذكر، ونقرأ التعقيبات الصلواتية وهو ذكر، وندعو في القنوت وهو ذكر. هذا المقصود؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا؟ قال: كلا، المقصود من ذكر الله على كل حال أن إذا حدثتك نفسك الأمارة بالسوء بترك طاعة أو فعل معصية ذكرت ربك فارتدعت. يعني الذكر العمل، مثل ما واحد يعرف أن هناك سلطة بوليسية قوية في الموقع الفلاني فيتحاشى، طالما هو ملتفت لوجود هذه السلطة البوليسية القوية يتحاشى ارتكاب المخالفة القانونية لأن على ذكر. لكن إذا غفل عن هذه السلطة البوليسية لا، قد يتماهل فيقع في المخالفة القانونية. من أمن العقاب أساء الأدب. فالإمام الصادق يقول له: المقصود ذكر الله على كل حال، الذكر الرادع الذي ردعك عن المعصية، وليس مجرد لقلقة اللسان، هذا ما له قيمة وحده، وإن كان جميلا أن يكون اللسان رطبا بذكر الله لهجا بذكر الله، ولكن هذا ليس هو المطلوب بالدرجة الأولى. المطلوب أن تستحضر خشية الله، خيفة الله، تقوى الله، عذاب الله في نفسك لترتدع عن المعصية. هذا ذكر الله على كل حال. المواساة واضح، لأن الإنسان حينما يواسي الغير بمعنى أنه يؤثر غيره على نفسه ويقدم ما عنده. وأي مواساة؟ المواساة درجات، وأشد درجات المواساة وعبارة عن أن تواسي بنفسك التي بين جنبيك، هذا الذي هو عبارة عن الجود بالنفس في مواطن الجهاد في سبيل الله. فالجهاد يرجع إلى المواساة، الجهاد يرجع إلى ذكر الله على كل حال. بعد قال: وإنصاف غيرك من نفسك، يعني أن تقول الحق ولو على نفسك. هذا من أصعب الأمور، قد إنسان يتحمل مجالدة السيوف ولكن يعاند، يركب راسه ما يعترف بأن على خطأ ويبقى إلى أن يموت، حتى ما مستعد يستغفر الله أو ما مستعد يعتذر من الطرف، يلج به العناد إلى أن يموت، وقد مستعد يجالد السيوف والرماح لكن ما مستعد يتنازل عن قضية. ليش؟ لأن الشيطان يسول لهذا الإنسان بأن هذه القضية قضية وجودك وكيانك وكرامتك، أنت إذا تعترف بالخطأ يعني تتنازل عن شخصيتك، هذا هو الأنا، هنا يبرز الأنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو هذا من مواطن الهوى ومن مواطن عبودية الأنا. إبليس ما الذي أوقعه فيما وقع فيه وقد عبد الله 6000 سنة مع الملائكة كما في النهج العلوي الشريف معقول يعني تاليها هذا الكائن بعد كل تلك العبادة الطويلة؟ الله كشف بموقع بموضع للامتحان قضية السجود لآدم، رفض. ليش؟ لأنها مست الأنا، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا ما أتنازل. وكم من أناس هلكوا وهلك دينهم بسبب العناد، بسبب اللجاجة بالباطل، تأخذ العزة بالإثم فلا يتنازل. فلهذا الإمام الصادق لما يقول أشد الأعمال منها هو الإنصاف، أن تنصف غيرك من نفسك، يعني إذا واحد أعدل منك تعترف أن أعدل، هذا يزيدك عند الله مكانه. إذا واحد أعلم منك بينك وبين الله تعترف أن أعلم، لكن مرة أنت ترى أعلم هذا مطلب آخر، لكن لا تخون نفسك ولا تخون ربك. وإذا تخفيها على الناس ما تخفى على الله عز وجل، الله يدري حقيقتك ما هي. تلاحظ يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. الله عز وجل أعلم بك من نفسك، أحيانا نفسك أنت ما تنتبه إلى بعض خباياها، ما تعرفها إلا في مواقع امتحانية معينة. هو الإنسان، نعم هو الإنسان، قد بعضهم يكون عنده ثقة عالية بنفسه أنه أنا قطعا ما أنحرف، أنا قطعا عاقبتي على خير، أنا عندي أعمال كذا، عندي طاعات كذا، عندي جهود وجهاد ونشاطات وفعاليات، وكل عمري مقضي في كيت وكيت. ويأخذ الغرور على ساعة يواجه امتحان يفشل، فتبين عند شعبة من شعب النفاق وهو لا يدري. ولهذا نقول نسأل الله حسن العاقبة. إنسان ما يقدر يحتم على الله، ما يقدر الإنسان يضمن نفسه أبدا، الله أعلم بك من نفسك. فالإنسان كم هو جميل إذا كان الحق الغير يعترف بأن الحق الغير، إذا ظلم أحدا يعترف بأنه ظلم ذلك الأحد، يرد لمظلمته، يرد لحقه، يرد لحقه بالطريقة المناسبة. إذا سارق منا مال يرجع للمال، إذا معتدي على حرمته على كرامته على عرضه على غيره، كل شيء رده بحسبه. إذا ساب علنا لازم يعتذر منه علنا، ما يصير يسبه بجريدة ويعتذر بينه وبينه، لا، سبيته بصحيفة تعتذر بصحيفة، شايف؟ سبيته سرا تعتذر سرا. هذا ليس سهلا الحقيقة، هذا بطل شجاع، شجاع الإنسان الذي يعترف بأنه أخطأ أو بأنه ارتكب باطلا أو بأنه تناول ما ليس له بحق ويعيد ذاك إلى صاحبه، هذا عمل عظيم. هو هنا، هو من هنا أخذ إبليس، إبليس من هنا أخذ من هالنقطة هذه. وهي هذه في الأعم الأغلب مرض المتدينين، في الأعم الأغلب، لأن الشيطان يدري هؤلاء يعني ما يمارسون بعض الأعمال القبيحة، فكيف يصرفهم يصدهم عن السبيل؟ يصدهم بهذا الأسلوب وأمثاله. ولهذا الإمام عليه السلام يقول إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طيب، فالإمام الصادق عليه السلام يقول أن تنصف غيرك من نفسك، تقضي لغيرك على نفسك، فما ظنك بإنسان والعياذ بالله، يعني لا فقط هو يدعي ما ليس له بأهل، وإنما يزكي نفسه بالإساءة إلى غيره، بالطعن على غيره، هذا من أقبح الجرائم، يزكي نفسه بالطعن على غيره. أنت شو معرضك للغير؟ أنت ما مسؤول عن الغير أبدا. الغير إذا ارتكب منكرا وكانت شروط النهي عن المنكر متوفرة بالطريقة الشرعية، تستطيع أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر مثلا، ولازم تتوخى الأسلوب الناجع والناجح والشرعي. مثلا الإنسان رأيت منه منكرا، إذا تدري بينك وبينه إذا خلوت معه ونصحته يكفي، جيد جدا، ما يجوز أن تشهر به أمام الناس. ثم إذا ثبت أن هذا منكر، أخر بعض الناس ينهون عن أشياء وهي معروف ويأمرون بأشياء وهي منكر، ثم لعل هذا عند عذر أنت ما يدريك، مفروض أنه مفطر في شهر رمضان لكن لعل مريض، فلازم تعرف أن هذا منكر، واثنين تعرف أنه عند عذر ما عند عذر، وثلاثة لازم شروط النهي عن المنكر تكون متوفرة، ورابعا تتوخى الأسلوب النافع في النهي عن المنكر. هي المسألة ليست مسألة انتقام، شفت ارتكب منكر أريد انتقم منها، لا، المسألة مسألة أصلاح، ما تريد تسوي كسر عظم، تريد الصلحة، عندك رسالة، عندك رحمة، عندك رسالة إنسانية، رسالة الإنسانية تريد من الناس أن يكونوا مستقيمين، ما تريد تكسرهم، ما تريد تنتقم منهم. فمن هنا لازم تتوخى الأسلوب المناسب، لا يسول له إبليس فماذا، فيزكي نفسه بالطعن على غيره، هذا من أقبح الأمور مثلا، أو أن يلبس ثوب التقدس كذبا وزورا. ويوجد نوع من الغيبة يسموها هذه غيبة المقدسين، ما أدري سامعين بها أو لا، هذا كأنه ما يريد يظهر أمام الناس أنه يغتاب الغير، فإذا سمع واحد يذكر واحد مثلا بخير أو يذكره لا بخير ولا بشر، بمجرد أن ينذكر اسمه باعتبار هو ما يتحمله، لأن العين تكره الأرجح منها، لأنه نعم يدفع الحسد لهذا المعنى، عندك سور حساب معه إلى آخره، لأي سبب من الأسباب، بمجرد أن ينذكر الشخص الفلاني رأسا يقولهم لا لا لا تخلونا نستغيب الناس. يعني إيش هو الطرف ذاك؟ ما مستغيبه، ذاك مجرد ذكره أو ذكره بخير. طيب أنت لما تعقب لتخلونا نستغيب، مفهوم هذا الكلام إيش؟ مفهوم أن هذا اللي ذكرته عنده عيوب وأنا ما أريد أكشف العيوب. هو هذا من ألعن أنواع الغيبة. ليش؟ لأنك أجملت الطعن. أنت لو تفصل بالطعن مثلا تقول أن هذا الرجل بخيل، واضح عند السامعين أنه بخيل، ولكن حينما تجمل راح يرد 70 احتمال 60 احتمال، احتمال يكون بخيل، واحتمال يكون كذاب، واحتمال يكون كذا وكذا وكذا، فحينئذ تتوالى عدة احتمالات. يعني هذا تمزيق لشخصية ذاك الإنسان المذكور، هذا من ألعن أنواع الغيبة. أو ينذكر واحد بسوء مثلا، بدل ما ينهى عن الغيبة لا هو يتبسم فقط وينزل رأسه مثلا، ما يمنع، أو يستزيد من القائل، يستزيد ذاك يتكلم وهذا يهز رأسه، يعني زدنا زين. هذا الألوان كلها من ألوان الغيبة الشيطانية التي ربما أحيانا الإنسان يغفل فيرتكبها وهو لا يدري. والحال أن من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن أن يدفع عنه في المغيب والمحضر، وخصوصا في مغيبه، أن يحفظ في ظهر الغيب، ما يذكر إلا بخير، وإذا ذكر عنده بسوء يدفع عنه، لأنه ما يستطيع يرتب أثر. لاحظ الشريعة كم تشددت في حفظ حرمات المؤمنين وحفظ وحدة المؤمنين وحفظ الشكيلة الاجتماعية والثقة فيما بين المؤمنين في المجتمع، كم هو حريص، حرم النميمة، حرم الفتنة، حرم الغيبة، حرم البهتان، زين، حرم أن تسمع الغيبة وتسكت، وعد ذلك من العظائم، من الجرائم، من الكبائر، أن تسكت على الغيبة وأن سامع الغيبة ولم يدفع عن أخيه كالمستغيب بالضبط، يعني لا يقل عنه في العقاب إن لم يزد عليه. لماذا يزيد عليه؟ لأن قد يكون المستغيب رجل عادي فما يترتب على غيبته كثير جرح بالشخص المستغاث، لكن إذا السامع رجل مهم ويسكت هذا يؤكد عند الناس أن العيب صحيح، فيوجب الطعن بالمذكور بشو يوجد الطعن أكثر. انتبه، أحيانا السامع عقوبته أشد من المستغيب. الشريعة تشددت في كل هذا وأمرت بالدافع، أخوك المؤمن له عليك حقوق، عشرات الحقوق للإنسان المؤمن مادية ومعنوية، ونحن في غفلة عن أكثرها، يعني لم يبق منها إلا المكاشرة فقط، المكاشرات فقط والظواهر والشكليات، أما القليل من تلك الحقوق ما هو محفوظ في أوساطنا. والغريب أن البعض يتحدث عن يعني الاتحاد مع الملل والنحل الأخرى من غير المسلمين، أنه خل يصير تقارب ما بين أبناء الملل والنحل، والحال هم أبناء الملة الواحدة، أبناء الدين الواحد، تجدهم شذر مثل يضرى بعضهم على الآخر أشد مما يضرى عدوهم أو الكافر عليهم. زين، وأحيانا أبناء المدرسة الواحدة قد يتحدثون مثلا عن التقريب ما بين المدارس الإسلامية المختلفة، لكن هم أبناء المدرسة الواحدة، إذا كل واحد منهم مد لسانه على الآخر والعياذ بالله تسمع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني أحيانا تتعجب هكذا تصل الجرأة على انتهاك حرمات الله عز وجل. وكلنا يقرأ أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام أي شيء أثقل من السماوات والأرض، قال البهتان على البريء. ثم هذا المستغيب هذا ما يترتب على قول أثر، وفرج جلس عندك وذكر إنسانا بشوء ما يجوز ترتب أثر أبدا، حتى لو كان المتكلم من أثقل أتقياء ما يترتب على كلامه أثر. كفى بغيبته دليلا على فسقه، انتبه لي جيدا. أولا الشاهد ما يقبل إلا أمام القاضي، شاهد يجي عندك 50 شاهد تعبيرنا الدارج بقحف أزرق ما له قيمة، ضربة عرض الحائط مع الاحترام، لكن الشريعة لسد باب هتك الحرمات منعت أن يؤخذ بقول الشاهد ولو العادل إلا أمام القضاء. هذه نقطة. اثنين، هذا لما يذكره وتتاخذ بكلامه لازم يكون عادل، فكيف إذا كانت شهادته دليل فسقه؟ إذا كانت شهادته غيبته، هذا لما يختاب هي نفس الغيبة هو يفسق بغيبته، حتى لو كان خارج الغيبة قبل الغيبة عادلا هو تمام، لكن هو يفسق بماذا؟ بغيبته، ولما يغتاب خلاص فسق، فما له قيمة الغيبة حينئذ، ما يترتب عليها أثر على الإطلاق. فلهذا حذر الشارع من مسألة الغيبة وقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما أدري، المستعان بالله عز وجل. نحن أوضاعنا المسلمون حقيقة أوضاع يرثى لها، ونعجب ليش إسرائيل تتصرف بهذه الطريقة وتستبيح بلادنا وحرماتنا ودماءنا وأموالنا وتعبث بشؤوننا وبأمننا واستقرارنا. ليش قوى الكفر العالمي نعم تعبث بنا؟ ليش احنا اخذنا بوصية الله عز وجل؟ الله هذا ماذا يقول؟ يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يعني ماذا مفهوم إن تخذلوا الله يخذلكم؟ تخذلون الله ليش؟ الله داخل في معركة ويا واحد والنصر؟ لا، تخذلون رسالته التي هي رسمت لكم، هي وضعت لصالحكم، فإن أخذتم بها تجدون العزة والكرامة، وإلا فمن استعان بغير الله ذل. من استعان بغير الله ذل، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم كيف ينصرهم والحال أنه بعضهم أضرى وأقسى على البعض الآخر؟ كما قال بعض الشعراء يقول: قومي أشؤد بينهم، بعضهم على الآخر أشؤد، قومي أشؤد بينهم عند اللقاء، لكن على أعدائهم أغنام. عجيب، وين ذيك نعم التحديات والادعاءات؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأولئك المتخاذلين: تقولون في المجالس كئت وكئت، يعني تهددون، شعارات ضخمة، تقولون في المجالس كئت وكئت، فإذا قامت الحرب قلتم حيدي حياد، حيدي حياد، أما إنكم كثير في الباحات قليل تحت الرايات، أما إنكم كثير في الباحات قليل تحت الرايات، الذليل والله من نصرتموه، ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب. يا أشباه الرجال ولا رجال. فالقرآن الكريم، أعود للآية الشريفة، القرآن وإن خاطبت النبي، الآية الشريفة خاطبت النبي صلى الله عليه وآله، ولكن من باب إياك أعني واسمع يا جارة، تقول له أن الشريحة الذي تستحق أن تعتمدها كرفقاء كأصدقاء كصحاب، نعم تلتقيهم وتقيم علاقتك معهم، هم هؤلاء، هذه الشريحة الذين يدعون ربهم واصبر نفسك. وخطاب واصبر فيه إيحائية إلى شيء، لأنه تدري النفس الأمارة بالسوء عادة تميل إلى رفاق السوء، ويحب الذين يريدون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. النفس الأمارة بالسوء هي تميل إلى أصحاب الشهوات، يعني صعب عليها أنه تلتزم وتتقيد بقيود وضمن جو إيماني، هذا الجو الإيماني جو منضبط كثير، يعني خاصة في عصر الشباب والمراهقة، يعني يفكر أن هذا نوع من التكبيل إله والتغليل إله، فيريد هو ينطلق. لهذا الله عز وجل يقول: مع ذلك واصبر. لماذا؟ لأن السعادة في هذا الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيضا هذا بالغداة والعشي إشارة إلى أن هذا إنسان على طول الخط هو مستقيم، لا أنه أحيانا قسم من الناس أحيانا حسب مصلحته، إذا مصلحته اقتضت أن يكون مطوع، يكون خير، يكون متدين، يتدين، فإذا انتفت المصلحة انتفى التدين، كما قال بعضهم: أظهروا للناس زهدا وعلى الدولار داروا، وله صاموا وصلوا، وله حج وزاروا، لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. فقسم هكذا كالذي قال لابن زياد: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المهذبا، قتلت خير الناس أما وأبا. القرآن الكريم لا يقول هذا، يجب أن يكون مستقيما على طول الخط في الغداة والعشي. وبعد الوصف الآخر قال: يريدون وجهه. قد إنسان ملتزم ولكنه غير مخلص في التزامه، يمارس التزام رياء ليقال عنه أنه إنسان خير، أنه إنسان محسن. القرآن الكريم يقول هذا ما ينفعك، انت صاحب الإنسان الملتزم المخلص، لماذا؟ لأن هذا الإنسان المرائي هذا سرعان ما يغدر بك مجرد الشكل، لأنه لا يريد الله تبارك وتعالى، هذا يريد مصلحته. فاليوم مصلحة اقتضت أن يصلي أمامك، يوم آخر لا، اليوم مصلحة اقتضت أن يكون أمين على أموالك، لكن يوما ما لا، إذا انتفت مصلحته يخون الأمانة. فالإخلاص مؤثر في نجاح العمل، في مصداقية العمل، وهذا في كل عمل. لاحظ الطبيب، كم الفرق بين طبيب يعمل بمنطق تجاري صرف وطبيب يعمل بمنطق إنساني؟ كثير فرق. هذا اللي يعمل بمنطق تجاري يحاول يتخذ من المريض بقرة حلوب، بدل ما يفض المسألة يحسم الداء بجلسة جلستين يمدها إلى 4-6 جلسات حتى يستفيد منه ماليا أكثر، كأنه قصار. ذاك المخلص لا، يحاول بأقصر مسافة، بأقصر مدة، وبأقل تكلفة يريح هذا الإنسان، يعالجه بسرعة ويصدق في علاجه. الإخلاص ما دخل شيئا إلا وأنجحه. والعكس بالعكس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال ولا تعد عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طبيعي هذا التنبيه مهم للإنسان، لأنه الإنسان أحيانا يرى مغريات عند أصحاب الباطل تتناغم مع نزوات النفس الأمارة بالسوء. الإنسان جبل على حب الشهوات، الله عز وجل ما حارب الشهوة وما خلقها ليستأصلها، هذا ما فعل حكيم، إنما خلقها لتوضع في موضعها الصحيح وتعين الإنسان على إدامة الحياة. الشهوة وضعها الشارع في مواضعها الصحيحة، سواء الشهوة الجنسية وضع لها قنوات صحيحة، وحذرنا من القنوات الفاسدة. شهوة البطن كذلك، مختلف ألوان الشهوات، الشارع المقدس وضع لها قنوات صحيحة وحذرنا من الطرق الفاسدة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجعل الأصل هو الحفظ، جعل الأصل هو عفة الفرج، كف الفرج، إلا ما استثناه الشارع. وهكذا بقية الغرائز، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فالنفس الإنسانية أحيانا تطمح إلى ما هو أكثر من المشروع. القرآن الكريم يقول لا تعد عيناك عنهم، عن هذه الشريحة المؤمنة الملتزمة، لا تتجاوز، ترى مغريات مالية وغير مالية عند الغير، لا، املك نفسك أن تنزلق. وهذا الحقيقة هو من أخطر الأمور، وما أكثر الذين انزلقوا وداسوا مبادئهم تحت الأقدام لأن عرضت عليهم أموال طائلة، أو عرضت عليهم شهوات أخرى، أو نفس شهوة التحكم. شهوة التحكم والأمر والنهي هي هذه بذاتها، يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة كما قال بعضهم، خاصة بعض النفوس الوضيعة، هذا إذا عرضت عليه مغريات الدنيا باع كل شيء. بينما النفوس الرفيعة، النفوس السامية، لا، ما تهتز نهائيا أمام المغريات. ذاك أبو حسن علي عليه السلام يلتفت إلى بريقها فيقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري، ويخاطب الدنيا يقول لقد طلقتك 3 لا رجعة لي عليك، ويقول لها يا دنيا لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في قوم غررتهم بالأماني وألقيتهم بالمهاوي. فقسم يهتز. ولهذا لما نمر بشخصية أمير المؤمنين عليه السلام تعظم هذه الشخصية في نفوسنا. لماذا؟ لأنه هو بأبي وأمي لم يتبدل قبل الخلافة وبعد الخلافة، قبل السلطة وبعد السلطة. هو الزاهد، هو المتواضع، هو العابد، هو العادل، هو الكريم. جميع الخصال. قسم من الناس يتمتع بأخلاق عالية قبل ما يصير بيده شيء، لكن إذا صار بيده شيء لا، ينقلب على عقبيه، يروح ذاك العدل، ذيك العبادة، ذاك التواضع، ذاك الزهد، كل ينسى. كما قيل عن مروان كان بيده المصحف الشريف وبشروه بالحكم، فطبق القرآن ورماه على السرير وقال هذا آخر العهد بك، خلص شغلنا وياك، وصلنا إلى مطلوبنا. شايف؟ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ هذا الإنسان العظيم، هو ما تغير، تواضع قبل السلطة وبعد السلطة، هو عدله، هو زهده، هو يصعد المنبر في الكوفة ويشير إلى مدرعته، ثوب الذي كان يلبس عليه السلام، ويقول لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل ألا تنبذها عنك، قلت له عما قريب يحمد القوم السرى وتنجني عنا غلالات الكرى. ويقول لقد دخلت إليكم، يعني إلى الكوفة، إلى كوفة الخلافة، دخلت إليكم بقطيفتي هذه، وإن خرجت عنكم بغيرها فأنا خائن. وسجل التاريخ، دخل بتلك القطيفة وخرج بتلك القطيفة. طيب، وكلنا نقول علي مولانا وعلي سيدنا وعلي إمامنا. إن شاء الله نتكهرب بأخلاق علي، إن شاء الله الدنيا ما تغرنا، مواقفنا ما تباع وتشترى بالأموال. هذا هو المهم في الحقيقة. الحسين روحي له الفدا قالها كلمة خالدة: أدناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ما كل ما يعلم يقال. يا سبحان الله، علم الله في أول شبابنا. أذكر بعض نصوص نقرأها نتعجب، معقول هالشكل يصير؟ لكن التجارب الذي مرينا بها أثبتت لنا مقولة الزهراء عليه السلام: ما إن عشت أراك الدهر عجبا، وإن تعجب فقد أعجبك الحادث. يعني عمل خياني يدري بي خياني، خياني 100%، خيانة للدين، خيانة للشعب، خيانة للوطن. أول شيء يتمنع يعمل نفسه هو مثالي، بعدين تعرض عليه صفقة كذا مليون دولار، بس تعال وقع عليها، ورا مدة يتغير الكلام رأسا على عقب. طيب وين صار ذاك التمنع؟ وين راح ذيك الشعارات؟ آخر المشكلة باسم الدين أحيانا تمارس بعض ألوان الخيانة باسم الدين. هذه هي المشاكل، هذه هي المشاكل، هي مشكلة المشاكل هذه. من هنا كان يعاني أمير المؤمنين عليه السلام من خوارج عصره، لأن خوارج عصره كان يمارسون الجريمة باسم الدين. هذه هي المشكلة. أصحاب الشام أصحاب دنيا، لكنه الخوارج لا، يعبر عنهم أصحاب الجباه الشود، كان يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز تراقيهم، يعني ما ينفذ إلى قلوبهم. طيب هذا كيف تعالجه؟ هذه هي المشكلة. يعني معالجة الدكتاتور الواضح سهلة يسيرة لأن واضح وضوح بالرؤية. أو أفرض أن النبي صلى الله عليه وآله قاتل المشركين، قاتل الكافرين المعتدين، وهو الإمام علي كذلك ما عانى بكل حروب أيام الرسول مثل ما عانى بهالثلاث أربع سنوات. ليش؟ لأن اللي وقفه وقباله من أهل القبلة، أهل الجمل، أهل صفين، أهل النهروان، هذه المشكلة. وخاصة أهل النهروان هؤلاء 4000 من طليعة عسكره وأغلبهم شباب، وبصلاة الجماعة يقفون بالصف الأول، وبحملات الحاج هم اللي يديرون حملات الحاج، بالمراسيم الدينية هو ماسكين المراسيم، وعلى ساعة هؤلاء يطلعون يصيحون أشرك علي. طيب هذه كيف تعالجها؟ يعني عامة الناس تعال فهمهم، عمل مو سهل، عمل مو سهل. حتى بنائك الكوفة مثلك يعني هالشكل تعرف من هو علي بن أبي طالب؟ وين إمام الباقر عليه السلام يقول: لقد قاتل جدي علي عندكم بصفين وما معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قالوا: وما حق معرفته؟ قال: حق معرفته أنه إمام منصوب من الله، منصوص عليه من رسول الله، مفترض الطاعة. هذا ما كان يفهمه، يعاملوه معاملة غيره. يعني يقول لك فلان خليفة، هذا خليفة، فلان صحابي، هذا صحابي. طيب ما كان يرون لعلي عليه السلام إلا الثلة القليلة الذي عرفته حق معرفته. ولهذا تأكد في الروايات: من زار الحسين عارفا بحقه. المسألة أن تعرف مقامهم. الإمام عليه السلام عاش مظلوما، استشهد مظلوما، والتاريخ ظلمه حتى بعد شهادته سلام الله عليه. تصور إنسان عظيم، إمام عظيم، صوت العدل وصوت الحق، وإذا بهذا الإنسان العظيم لا يشيع، وإنما شيعه العدد الذين شيعوا جثمان الزهراء عليه السلام، حدود 10 فقط، وهو حاكم بالكوفة، حاكم بالكوفة، وهو أمير المؤمنين وأيام خلافته ويستشهد، ومع ذلك إجماع المؤرخين أن جنازة علي لم تشيع في موكب الشيعة. تصور عقلك يتحمل هذا؟ هو أوصى قال: احملوني ليلا. الحسن والحسين عليهما السلام حسب الرواية كانا يحملان المؤخر، قال: دعوا المقدم، المقدم له من يحمله. يعني تعجب إذا اشتركت الملائكة في حمل هذا الجثمان المقدس، وهم الذين قاتلوا بين يديه في بدر وأحد وحنين، وباسمه صدع جبرائيل بين السماوات والأرض، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. يعني تعجب. ومجموعة قليلة هؤلاء الذين حضروا تشيع جنازته سلام الله عليه، وإلا ما صار موكب تشيع وإعلان مراسيم والناس تحضر ومختلف الطبق، هذا ما صار أبدا. وكفى بهذا مؤشرا على مظلومية علي سلام الله عليه، وهو القائل: ما ترك لي الحق من خليل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم ختمها بقوله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني الله عز وجل بدون سبب يطبع على قلوب هؤلاء، أو لا بسبب، طبعا حاشا لله أن يظلم أحدا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بمعنى أن هذا القلب الشاهي عن الله، اللاهي عن الله، المدبر عن الله، هذا القلب الأسود، هذا القلب المنكوس لكثرة الذنوب، هذا القلب الذي لا يثق بالله ولا يؤمن بالله، بطبيعة الحال سيكون ماذا؟ بعيدا عن ذكر الله عز وجل، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني بسوء اختياره، هذا المقصود. من قبيل يضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء. الله يضل كيف؟ يضل بسوء اختياره، لأنه لو أراد الهدى لهداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. الله عز وجل من اهتدى، من أقبل بقلبه على الله، أقبل الله بقلبه إليه. يقول هؤلاء لا تطعهم، لا تتأثر بكلماتهم، قد يحاولون أن يخدعوك. أبدا يا جبل ميهزك ريح، خليك ثابت على قيمك، على مبادئك، ولو اجتمعت الدنيا بوجهك. إذا أنت عندك قناعة عن هذا تكليفك الشرعي، فقف قف دون رأيك في الحياة مجاهدا. إن الحياة عقيدة وجهاد. ولقد وقفت الأمة بوجه إبراهيم فثبت على خط الاستقامة وعده الله أمة. ولقد تحمل ما تحمل الصحابة الكرام، ومنهم أبو ذر رضوان الله عليه، حتى قال له رسول الله: يا أبا ذر، إنك أراك تمشي وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتدفن وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك، أنت شبيه خليل الرحمن إبراهيم. ليش صدق أبي ذر تحمل دفع ضريبة صدق صادق، ما كان يوارب ولا يراوغ ولا أبدا، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، ذا لهجة أصدق من أبي ذر. ودفع الضريبة أيضا أبو ذر. أهل البيت عليهم السلام ومن سار في دربهم تحملوا، ولكن حفظوا لنا هذا الخط، وإلا لولا تضحياتهم لاختلطت الأوراق علينا واختلط الحق بالباطل، وما كنا على الصراط المستقيم، ولكن بتضحياتهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. أنت لما تصاحب إنسان عاين أن هذا ما هو الميزان عنده، إذا الميزان عنده هو الهوى والأنا وحب الدنيا، اغسل يدك من هذا، كن منه على حذر. وإذا كان الميزان عند دينه، يعني أنت لاحظ راقبه، إذا عرضوا عليه معاملة شفته يفكر أن هذه المعاملة تضر بدينه ما تضر، سفرة، علاقة، عضوية، قضية، وفكر أن هذا يأثر على دينه ما يأثر، الله يرضى ما يرضى، إذا شفته هالشكل يفكر فهنيئا لك، هذا طوبى وأكرم به ونعم الصديق. وإذا شفت لا يفكر بحساب الربح والخسارة الدنيا وفقط، هذا كل منه على حظ، هذا على ساعة يبيعك، كما في قول علي عليه السلام: لا تصحب الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. زين. واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا مادة فرط في اللغة العربية تأتي لمعاني هي أساسا تأتي بمعنى التشيب وعدم كون الشيء على حده المطلوب. شو وقت هو ما يكون على حد المطلوب؟ إما أن يكون أقل مما يجب أو يكون أكثر مما يجب. إذا صار أقل مما يجب يعبر عنه ماذا؟ تفريط، أي من مادة فرطه. وإن كان أكثر مما يجب يقال عنه ماذا؟ إفراط. ولهذا يقال لا تكن في حالة إفراط ولا تفريط، لأن هذه الحالة من التسيب والخروج عن الحد تؤدي بك إلى أن تقع في إفراط أو في تفريط، يعني إما أن تقصر وإما أن تروح زايد، فحينئذ أيضا تقع في الحقيقة الهلكة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله لما أوصى بأهل بيته وبالكتاب ماذا قال في الخاتمة؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. ثم قال: فلا تتأخروا عنهما فتهلكوا ولا تتقدموهما فتضلوا. ليش؟ لأن إذا تقدمتهم ما عندك أمامك دليل فضل، وإذا تأخرت عنهم إذا انفصلت عن الدليل ماذا؟ تهلك. فلا تتأخروا عنهما فماذا؟ فتهلكوا ولا تتقدموهما فتضلوا. حقيقة يقف الدماغ حائرا أمام هكذا توصية وأمام هكذا موقف وقفته الأمة من أهل بيت نبيها صلوات الله عليهم. حقيقة مثير للعجب، حتى أنه بعض الباحثين بعض الكتاب النصارى الذين كتبوا في تاريخ الأمم والشعوب لما يمرون، أنا هذا ماسينيون عنده كتاب يذكر به الحسين سلام الله عليه وغيره من الكتاب، لما يمرون بهالموضوع يقفون موقف المتعجب أنه ليش هالأمة وقفت هالموقف. مرة تقف مع واحد مع اثنين أو في مورد من الموارد، أما على طول الخط معهم جميعا موقف إقصاء إلغاء، ها موقف سجن وقتل وتعذيب وسبي، ما تركوا وسيلة من الوسائل الإجرامية إلا واستخدموها ضدهم. ليش؟ وصلت بعض الخيل التي داست صدر الحسين سلام الله عليه، هذا يذكر أبو الريحان على ما بذهني، بعض الحوافر حوافرها وصلت إلى بعض البلدان ما أذكر اسمها، تغيروا إن شاء الله صاروا موالين إن شاء الله ولو بدرجة معينة، وصلت حوافرها إلى بعض البلدان فعلقوا حوافر تلك الخيل على أبواب دورهم تبركا بها أنها ارتكبت تلك الجريمة بحق أبي عبد الله. أية أمة تنكرت لكل حتى تقاليدها عاداتها، يعني عندهم هم عادات قبل الإسلام بعض مكارم الأخلاق بنسبة معينة، كل هذا تجردوا منه وإذا بهم يشبون عيال رسول الله بتلك الطريقة من بلد إلى بلد ويعودون إلى المدينة، يعود ركب السبايا إلى المدينة ولكن بأية حال؟ ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين. سلام، دخلت زينب إلى دار الحسين، بعض المؤرخين يقول دخلتها وجدتها مهدومة لأن السلطة أمرت بعد واقعة كربلاء بهدم دار الحسين. صور دخلا ما عدهن مأوى يؤون إلى الله أكبر، يعني فوق كل هالظلامات اللي جرت يرجعا أخوهن الحسين عافنا بكربلاء، كل أخوتهن أهلهم كلهم شبابهم عافوهم بكربلاء وشافوا هالمصائب يرجعون مأوى ما عندهم يرجعون، وإذا دار الحسين مهدومة. منازل منازل كانت نيرات بأهلها فأمست عليها غبرة وقتام، ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين. سلام يا لها من حسرة لمولاتنا زينب وأخواتها لما دخلنا إلى دار أبي عبد الله فوجدناها مهدومة موحشة مقفرة صايحت صوت يا دار الأحباب اي والله شموحش يا دار الأطياب بهالحال انصيح ورا الباب بهالحال انصيح ورا الباب انا معباس جيتك لا تفترين واذا بها من ام البنين ام العباس واخوته عليهم السلام زينب لما دخلت الدار قالت لفضة لا تأذني لأحد يدخل علينا لأن أول دخولنا الدار الحسين العائلة تصير بوضع غير طبيعي ما أريد واحد يشوفنا على هذه الصفة بهالأثناء وإذا بفضة أقبلت تركض تقول سيدتي إن على الباب أم البنين قالت ائذني لها أم البنين منا أهل البيت هذه أم العباس وإخوته بجت بجت زينب وصاحت تلقنا بالله ويا يقوم نساعدنا هذه أم البنين الراح منها صنادي دربعه وبالحرب شهمين ما إن وقع بصرها على مولاتنا زينب حتى انفجرت تصيح أيوا ولداه وحسيناه أيوا سيدتاه وزينباه وإذا بزينب تجيبها أيوا أخاه وعباسا بجيت بجيت زينب وصاحت يا حزني ولفت أم البنين بضلع محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك بجت الدارين لها موقف هذه المرأة الوفية الصبورة المجاهدة لما سمعت أم البنين نداء بشر بن حذلم ينعى الحسين أقبلت وهي تسائل عن أبي عبد الله قال بشر أنا أنعى الحسين فلما تسألني عن الحسين معنى أنعى يعني أنه مقتول أنه شهيد وأنعاه إلى الناس فعلام تسألني قال لي بعض من حضر لا تلمها إنها مدهوشة قلت وما سر دهشتها قال بتدري هذه أم العباس هذه لها أربع أولاد بكربلاء لعلها مدهوشة لقلق على أولادها فأخذ بشر بن حذلم يخبرها بهم واحدا تلو الآخر ما جور يقلها بجعفر وعون رحم الله الشاعر هذا الشعر صادق هو يعبر عن القصة مأجورة يقلها بجعفر وعون تقل الكل فدى لحسيا يرحون عبد الله غدا وياهم فردكون تقل الفخر ريحانة المختار يقلها انشت العباس اشتقولين التوت وتقول قلي بقرة العين بجودك على راسه وصاح يا حسين ويا حسين صاحت يا ذل الصاير فحينئذ قال لها عظم الله لك الأجر بعبد الله قالت أخبرني عن أبي عبد الله قال عظم الله لك الأجر بعون قالت ما سألتك عن عون قال عظم الله لك الأجر بجعفر قالت أخبرني عن سيد جعفر قال عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول رأيتها وضعت يديها على خصرتيها وسقط الطفل من على عاتقها وصاحت يا ابن حذلم لقد قطعت نياط قلبي أخبرني عن الحسين. فصاح يا أم البنين عظم الله لك الهجر بأبي عبد الله. قوضي يا خيام علي أنا جاري قوضي يا خيام علي أنا جاري فلقد قوض العماد الرفيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين, اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم فرج عن جميع المكروبين لا سيما الإخوة والأخوات المؤمنين, لا سيما من أعني منهم. اللهم فرج عنهم يا الله في القريب العاجل بجاه محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول, وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.